وبهن يعلها وهو الزنا فهذا مخلوق. الصلاة مخلوقة هذه طاعة فعل العبد، والزنا مخلوق هذا معصية فعل العبد. لكن الشرع أمر الله ونهيه، أقيموا الصلاة هذا الشرع، هذا أمر الله، لا تقربوا الزنا هذا نهي الله، هذا الشرع. الأفعال الصلاة طاعة هذا فعل العبد مخلوق، والزنا فعل العبد محرم مخلوق. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك القدر الذي هو علمه ومشيئته وكلامه غير مخلوق. يعني القدر له أربع مراتب: علم الله بالأشياء قبل كونها، كتابته لا في اللوح المحفوظ، مشيئته وإرادته الكونية، خلقه وإيجاده. علم الكتابة مولانا، مشيئته خلقه وهو إيجاده وتقديره. هذه مراتب القدر الأربع، الذي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. الإيمان بعلم الله الأزلي، وأن الله علم الأشياء في الأزل، يعني في الماضي الذي لا أو بداية لأوليته، وعلم ما يكون في الحاضر، وعلم ما يكون في الماضي وفي المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاء وأراد كل شيء يوجد في هذا الكون وخلقه وأوجده. هذا القدر الذي هو علم الله ومشيئته وكلامه غير مخلوق. وأما المقدرات الآجال والأرزاق والأعمال فكلها مخلوقة. فلا بد أن للمسلم أن يفرق بين الشرع والمشروع، بين الشرع وبين الأفعال. فالشرع غير مخلوق والأفعال مخلوقة، وكذلك القدر الذي هو علم الله ومشيئته غير مخلوق. وأما المقدرات كالآجال والأرزاق، الأجال التي قدرها الله والأرزاق التي كتبها الله والأعمال التي عملها العباد كلها مخلوقة، فلا بد من التفريق بينها. وهؤلاء اشتبه عليهم الأمر فلم يفرقوا بينها، فنشأت من ذلك الأقوال المتضاربة. قال المؤلف رحمه الله: وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وقاعده في غير هذا الموضع. المؤلف رحمه الله لغزارة علمه يبسط المسائل في بعض المواضع ويختصرها في بعض المواضع. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. أنا أذنتم لي يا شيخ بين يدي سؤال عرضه أحد الأخوة، يقول إن بعض الناس لديه غلو في طاعته حتى تصبح طاعة عمياء لا تفرق بين حلال أو حرام، فتراه سامعا مطيعا للمسؤول عنه أو لمن بيده أمره في كل شأن حتى لو لم يتفق مع الأوامر والنواهي. هذا الشخص عند مناقشته أو مناصحته في ذلك يحتج بأن هذه الأمور التي يفعلها وهي محرمة بالدليل الواضح، يحتج بأنها شائعة ومتداولة ولم ينهى عنها من قبل المسؤول أو غيره ممن يملك الأمر والنهي، فما توجيهكم لمثل هذا؟ توجيهنا أن الواجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالطاعة المطلقة هي لله ولرسوله، وأما غير الله ورسوله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله عز وجل. فأولو الأمر من العلماء والأمراء وغيرهم يطاعون في طاعة الله عز وجل ولا يطاعون في معصية الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: الله تعالى أعاد فعل الأمر في طاعة الرسول ولم يعده في أولي الأمر، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل أطيعوا الأمر. قالوا: لأن طاعة الرسول من طاعة الله ورسوله، فلا يأمر إلا بما هو طاعة الله. وأما ولاة الأمور فلم يعد الفعل معهم لبيان أنهم إنما يطاعون في طاعة الله، وأما معصية الله فلا يطاع في أحد. فإذا أمر ولي الأمر بأمر فيه معصية الله ورسوله لا يطاع في هذه في خصوص المعصية. لكن ليس معنى ذلك أن هذا الشخص يتمرد على ولاة الأمور ويخرج عليهم، لا، بل معنى أنهم لا يطيعهم في خصوص المعصية. وكذلك الوالد إذا أمر ولده بالمعصية فلا يطيعه الولد ولو كان أباه أو أمه، ولكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد عليه ويعصيه في كل شيء، لا، بل لا يطيعه في خصوص المعصية فقط، ومع ذلك يتلطف معه. كذلك الإنسان حينما يأمره الأمير أو غيره بمعصية لا يطيع في هذه المعصية، ولكن أيضا يتلطف معه في الخطاب ويخاطب بما يناسب قوله بما يناسب مقامه، ويبين له أن هذا أنه لا يجوز له طاعته وأن هذا في معصية الله ورسوله. وكذلك الابن إذا أمره أبوه بمعصية لا يطيع في هذه المعصية، لكن يتلطف معه ويخاطبه باللين ويبين له: يا والدي إن هذا لا يليق هذا في معصية الله ورسوله. وكذلك إذا أمر الأمير أو المدير أو الرئيس يبين له يتلطف معه ويقول يا فلان يا أيها المسؤول أيها المدير أيها الأمير إن هذا لا يجوز إن هذا ممنوع وإن هذا ممنوع شرعا إن الله تعالى نهى عنه وبين له ولا يجوز لي أن أطيعك فيه. طاعة الله ورسوله المقدمة. وكذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه. فلو مثلا أمر الأب ابنه أن يشتري له دخان أو خمر أو آلات له محض فلا يطيعه، لكن يتلطف معه ويقول يا والدي لا يجوز لي أن أطيعك في هذا، هذا لا يجوز وهذا محرم ولا أستطيع أن أطيعك في المعصية. يخاطبه بالكلام اللين ولكنه لا يتمرد عليه، يطيعه فيما سوى ذلك. كذلك الزوجة لا تطيع زوجها إذا أمرها بالمعصية، أمرها بأن تأتي له بالدخان أو بالخمر لا تطيعه وتلطف معه وتنصحه. وكذلك العبد إذا أمر سيده بمعصية لا يطيعه لكن لا يتمرد عليه فيما سوى ذلك. والقاعدة في هذا أنه لا يطاع أحد في المعاصي، الطاعة لله ولرسوله، وما عدا ذلك فإنهم غير معصومين. الأب غير معصوم قد يأمر بالمعصية، الزوج غير معصوم قد يأمر بالمعصية، السيد غير معصوم قد يأمر عبده بالمعصية، الأمير أو الرئيس أو المدير غير معصوم قد أمر بالمعصية، فلا يطاع هؤلاء في المعصية، لكن يخاطبون بما يناسبهم من القول ويبين لهم أن هذا لا يجوز ولا يتمرد عليهم، بل يطاعون فيما سوى ذلك في الأمور المباحة وفي طاعة الله وفي الأمور المباحة. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.